Thank you. تلفح وجوههم النار وهم

الشيخ محمد سلامة بشخصية قرآنية قلما يجود الزمان بمثلها باعتباره صاحب مدرسة في التلاوة، وقد ظل حتى سنواته الأخيرة يمتلك القدرة على الأداء القوي، وقد رحل إلى جوار ربه في عام 1982. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا وإياكم لقاء قادم إن شاء الله، لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب صفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.